وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم.